مثل يجد المصحف على الأرض يريد أن يرفعه مثلا يخشى أن يهان المصحف، هنا حاجة، فهنا يجوز أن يمس المصحف، فالقصد أو يخشى عليه من الضياع أو شيء فهنا يجوز له، لكن مع هذا الإنسان يكون حذرا في مس المصحف إكراما له إلا على طهارة.